بسم الله الرحمن الرحيم. بطش الله عز وجل في الدنيا وارد على الأمم والأفراد، ومن أراد البحث في ذلك طال مقامه ولم يشتت بحثه، لأنه سيرى أمثلة متواردة متوافرة. فسنة الله عز وجل في هؤلاء أن يقتص منهم في الدنيا ليري المؤمنين مآلهم، ثم يكون القصاص أيضا يوم القيامة في الآخرة. منذ أن يدلف المرء إلى عمق سكرة الموت وغمرته، فترى قوما عند موتهم يفضحون، وهذا عذاب أيها الإخوة وسوء تاريخ يذكر المرء به. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي ما فحواه: كان رجل قد لهي بلعبة الشطرنج في حياته برمتها، فلما وقع على فراش الموت دخلوا عليه فرأوا الموت في وجهه، فقالوا له: قل لا إله إلا الله. فقال: شاه رخ جندي ملك. فلم يزل يقول ذلك حتى مات. ده يبعث يوم القيامة الناس من حوله يتشهدون، ومنهم الملبون ومنهم الصائحون، وهو يقول: كش ملك. ومضت سنة الله عز وجل، من عاش على شيء ختم له به ومات عليه ثم بعد ذلك يبعث عليه.